من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الله خالق كل شيء له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الله. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور وقضي بينهم بالحق الذين آمنوا